Book 2 68 68 كبير صغير liels mas كبير وصغير liels un mas الفيل كبير Zilonis ir liels. الفأر صغير. Pele ir maza. مظلم ومضيء. Tumš un gaiš. الليل مظلم. Nakts ir tumša. النهار مشرق. Diena ir gaiša. كبير السن وشاب. Vecs un jauns. جدنا كبير السن جدا. Mūsu vectēvs ir ļoti vecs. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Pirms 70 gadiem viņš vēl bija jauns. جميل وقبيح. Skaists un neglīts. الفراشة جميلة. Taurenis ir skaists. العنكبوت قبيحة. Zirneklis ir neglīts. سمين ونحيف. Resns un tievs. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. 100 كيلوغراموس سماغا سيفيته ir resna. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. 50 كيلوغراموس سماكس فيريتيس ir tievs. غالي الثمن ورخيص. داركس un lēts. السيارة غالية الثمن. ماشينا ir dārga. الجريدة رخيصة. avīze ir lēta.